بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 77 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. السؤال الأول في درس اليوم: ما حال هذه المقولة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بشرا مثلنا؟ هذه مقولة تقال: الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا. الجواب عن ذلك جاء في جواب للجنة الدائمة برقم 642. في هذا الجواب قالوا: هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا. إذن هذا من أهم المسائل التي ينبغي أن ينتبه لها الناس، أن المسألة إذا كان فيها تفصيل لا بد على العالم أو طالب العلم أن يفصل هذه المسألة إذا كانت مما يحتمل الحق والباطل، فإن بعض الكلام يكون موهما فيكون يحتمل الحق ويحتمل الباطل، فلا بد من التوضيح. فقالوا: هذه الكلمة مجملة تحتمل حقا وباطلا، فإن أريد بها إثبات البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس مماثلا للبشر من كل وجه، بل يشاركهم في جنس صفاتهم فيأكل ويشرب ويصح ويمرض ويذكر وينسى ويحيا ويموت ويتزوج النساء ونحو ذلك، ولكن يختص بما حباه الله من الإيحاء إليه وإرساله إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهذا حق. يعني إذا أرادوا أنه ليس مثلنا، نعم هو مثلنا في بعض الأشياء، أنه يصح ويمرض وينسى ويأكل مثلنا ويشرب وينام ويتزوج، ولكن الله خصه بأشياء ليست مع بقية الخلق، خصه بالرسالة، خصه بالنبوة، يعني ليست مع بقية الخلق غير الأنبياء، واختص على الأنبياء بأشياء أخرى، يعني اختص بها صلى الله عليه وسلم على الأنبياء، فضل بها عليهم. فالمهم أن الله اختصه بأشياء غير ما اختص بها يعني العباد، فهذا حق، من هذا الباب حق. ليس مثلنا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، فهو رسول يوحى إليه، وهو البشير من الله، وهو الداعي إلى الله والسراج المنير، وهو أفضل الخلق. فمن هذا الباب الكلام صحيح، ليس النبي صلى الله عليه وسلم بشرا مثلنا. قال: وهذا الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم، وانظروا ماذا قال بعدها: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذن هو بشر، لكن الله اصطفاه بالوحي. قال: وقال تعالى فيما جرى بين الرسل وأممهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذا قول يعني الذين يردون على الرسل، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، نحن في الأصل بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، لكن الله اختارنا ومن علينا بأشياء ليست معكم، وهي الوحي، وهي الرسالة التي أرسلهم الله سبحانه وتعالى بها، واختصهم الله بالمعجزات من بين سائر الخلق. فإذن هذا من هذا الباب، أن هذه الكلمة تحتمل حقا إذا أردنا بها هذا. قالوا: وإن أريد به أن الرسول ليس بشرا أصلا، أنه ليس بشرا، أو أنه بشر ولكنه لا يماثل البشر في جنس صفاتهم بوجه من الوجوه، بل يختلف عنهم اختلافا كليا في صفاتهم، فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح لمناقضته لما صرح به القرآن. فلو جاء شخص قال: أنا أؤمن أن الرسول هذا ما هو بشر، يقول هذا ما هو بشر، النبي هذا لا يمرض ولا يعني يأكل ولا يشرب ولا يمكن أن ينسى، هذا النبي لا يمكن أن ينسى ولا يمكن ولا ويذكر هذه الأشياء التي هي كانت فيه صلى الله عليه وسلم من صفات البشر ويقول لا ليست فيه، فإن هذا كفر صريح، لما لأنه ناقض القرآن ومماثلتهم، فإن الله أثبت بشريتهم ومماثلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات. فالذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا يعني خلق من نور، لم يخلق مثل البشر من الماء كما أخبر الله سبحانه وتعالى من يعني الماء، والله خلق كل دابة من ماء، لا يقول هذا الرسول بالذات محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور كما ذكرنا، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل ويشرب مع الناس ويأتي له مثل هذه الأشياء، فهذا باطل من هذه الناحية، فهذا باطل. قال وإن أريد أنه ليس مثل البشر من جهة أنه يعلم الغيب أو كامل القدرة، فهذا إن أريد به الكمال النسبي بالنظر إلى بني جنسه فحق، وإن أريد الكمال المطلق فهو باطل وغلو. يعني لو قال أن هذا النبي يعني يعلم الغيب وسكت، نقول هذا الكلمة فيها تفصيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكنه يعلم من الغيب ما علمه الله، من الأمور الغيبية يعلم ما علمه الله فقط وما أطلعه الله عليه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب أشياء كثيرة، ماذا سيكون يوم القيامة وكيف سيكون على الصراط وفي الميزان وفي الجنة وفي النار، أمور من الأمور الغيبية، لكنها بعلم الله أعلمه الله بها، ولا يعلم الغيب الكامل المطلق أبدا، هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التفصيل لا بد منه في مثل هذه الكلمات. وعلى كل حال لا يصح إطلاق هذه الكلمة نفيا ولا إثباتا إلا مع التفصيل والبيان، فإن الكلمات المجملة يدخل من بعدها فساد، الكلمات المجملة يدخل من بعدها فساد، فلا بد من التفصيل، ما يحتاج إلى تفصيل لا بد أن يفصل فيه. فهذه هي الكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بشرا مثلنا، فنقول فصل، تحتمل الحق وتحتمل الباطل على ما تقدم في ذكر الجواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.